الدرس الرابع. السؤال الثاني. استمع إلى الفقرة ثم أكمل. قتل أحد الأشخاص في حي الجامعة أمس مساء. انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وفحصوا الجثة، واكتشفوا أن القاتل ضربه بسكين في قلبه عدة ضربات، وقد وجدت الشرطة في المكان دليلاً على القاتل بالقرب من المقتول، فعرفوا القاتل وبدأوا البحث عنه.